وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت. المخزومية امرأة من بني مخزوم، وبنو مخزوم قبيلة مشهورة لها شأنها ومكانتها. فحصل أن هذه المرأة من بني مخزوم سرقت، والحد في السرقة هو قطع اليد، فأهم قريشا شأن هذه المخزومية، أهمهم شأن هذه المخزومية. هذا حقيقة يستفاد منه فائدة، أن الأعمال المشينة، من سرقة أو غيرها من التعديات، قد يكون لها تأثير على سمعة الأسرة عموما، ويكون مزعجا للأسرة ومقلقا لها. ولهذا من الأمور التي ينبغي التنبه لها أن الإنسان يحفظ سمعة نفسه وسمعة أيضا أهله وقرابته وعشيرته من أن يأتي بأمور لا تليق أو لا تناسب. ولهذا يعني أحيانا الفاعل في المجتمع، أحيانا لا يذكر اسمه، ربما حتى الناس لا يعرفون اسمه، ولكن يقولون من بني فلان، أو من قبيلة كذا، أو من جماعة كذا، أو من وهكذا. فالحاصل أن قريشا أهمهم شأن هذه المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكانوا قبل ذلك حاولوا دفع الدية مضاعفة، الدية 1000 دينار، 1000 دينار، فحاولوا أن يدفعوا إلى 40,000، وأن يسكت عن هذا الأمر. ثم طلبوا شافعا لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم في ألا يقام هذا الحد، والأمر قد وصل إليه. وإذا وصل الأمر، ومثل هذه القضايا إذا وصلت إلى الحاكم، إلى القاضي، فالشفعة حرام، بل فيه لعن، لعن الله الشافع. فالشفعة في هذا فيها لعن، فيها وعيد، جاءت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من ذلك. لكن قبل أن تصل للحاكم، إذا أسقط الإنسان حقه، أو مثلا شفع بعض الناس قبل وصول للحاكم وحصل عفو أو شيء من هذا القبيل، هذا لا بأس به. لكن إذا وصلت الحاكم يحرم أن يتدخل الإنسان لا في وساطة ولا في شفاعة ولا غير ذلك. لكن قبل وصولها للحاكم فالأمر سعة. ولهذا جاء في الحديث وصحيح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب، ومن هذا القبيل قصة صفان بن أمية، جاء في سنن أبي داود، رضي الله عنه كان نائما في المسجد متوسدا رداء له توسط رداء له فجاء رجل وسرق رداءه سرق رداءه ومشى فتنبه ولحقه وأخذه وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل وتقرر أن تقطع يده في هذه السرقة قال صفوان يعني أبيعه إياه وأصبر على ثمنه أو شيء من هذا القبيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل كان هذا قبل أن تأتيني به فهل كان هذا قبل أن تأتيني به يعني لو كانت القضية قبل أن يصل إلى الحاكم أو إلى القاضي يمكن أن يتنازل أو أن يشفع أحد أو نحو ذلك، لكن إذا وصلت الحدود إلى السلطان أو إلى الحاكم أو إلى القاضي فإنه يحرم في ذلك الشفاعة ويكون إقامة الحدود مثل ما سبق الإيضاح والبيان فيه أمنة للبلاد وتحقيق لحفظ المصالح والحقوق حقوق الناس من أن يعتدى عليها، وإلا لو كانت تدخلها الشفاعات فيختل هذا الأمر ولا تتحقق هذه المصلحة. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترع عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أيضا. فكلمه أسامة شفع أسامة رضي الله عنه لما طلبوا منه، فقال عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ استفهام هنا إنكاري، أتشفع في حد من حدود الله؟ استنكر عليه الصلاة والسلام هذه الشفاعة. ثم قام فاختطب ألقى خطبة للناس فقال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، أو كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، هذا قسم بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أي لو بلغ ما بلغ المرء من الشرف والمكانة، وفاطمة من هي في مكانتها وفضلها وحاشاها أن يكون منها شيء من ذلك، لكن هذا لبيان الحكم، وأن المرء لو بلغ ما بلغ في الشرف والمكانة والفضل فيقام عليه الحد ولا تصح ولا تجوز الشفاعة أو الوساطة أو نحو ذلك في حد من حدود الله. وذكر عليه الصلاة والسلام في خطبته هذا أن تدخل الشفاعات في هذا الباب لأهل الوجاهة وأهل المكانة وأن الحد إنما يقام على الضعيف هذا من موجبات الهلاك. لماذا؟ لأن من له مكانة وله وجاهة يتجرأ على هذه الأمور، لأنه يعرف إذا وصل الأمر إلى إقامة الحد عليه يجد من يشفع له ولا يقام عليه الحد إذا كان لا يقام الحد إلا على الضعيف. هذا من موجبات الهلكة وتفاقم الشرور في المجتمعات والتعدي على مصالح الناس. ولهذا لا فرق بين شريف وغيره، لا فرق بين رئيس ومرؤوس، لا فرق بين مشهور أو غير مشهور، كل يقام عليه الحد، وهذا في حفظ لمصالح الناس وكف وردع للمعتدي المجرم الآثم.